بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: الوجه الثالث، أي الوجه الثالث من الوجوه الدالة على ماذا؟ الدالة على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظ ومعاني القرآن الكريم، وليس الألفاظ فقط دون المعاني. قال الوجه الثالث أنه قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فبين أنه أنزله عربيا لأن يعقلوا، والعقل لا يكون إلا مع العلم بمعانيه. العقل هنا بمعنى الفهم. كيف يمكن الإنسان أن يعقل وأن يفهم القرآن الكريم؟ بوسائل. من ضمن الوسائل التي جعلها الله عز وجل في هذا القرآن أنه جعله باللسان وباللغة العربية. لماذا جعل القرآن باللغة وباللسان العربي؟ لماذا؟ لأجل أن يفهموا العرب. لأجل أن يفهموا. إذن دلها لما نزل القرآن باللغة العربية دل هذا على أن الأصل من والسبب من نزول القرآن هو الفهم. لأنه لو أراد أن يلبس عليهم لجعله بلغة أخرى كي لا يفهموا، لكن لما جعله باللغة العربية دل هذا على أنه جعله عربيا لأجل غاية ولأجل سبب، وهو ماذا؟ فهم القرآن الكريم. الوجه الرابع أنه ذم من لا يفقهه، ذم من لا يفقه من القرآن، فقال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وقال تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فلو كان المؤمنون لا يفقهونه أيضا لكانوا مشاركين للكفار والمنافقين فيما ذمهم الله به. هذا واضح؟ الله عز وجل ذم الكفار والمنافقين في ماذا؟ أنهم لا يفقهون القرآن. فإذا قلنا والعياذ بالله إن الصحابة كانوا لا يفقهون القرآن فيما يتعلق بالأسماء والصفات وهي آيات بالمئات، طيب صاروا مشابهين لمن؟ الكفار، وحاشاهم من ذلك. الوجه الخامس، وهو الوجه القبل الأخير، أنه سبحانه ذم من لم يكن حظه من السماع، لمن لم يكن حظه من السماع إلا سمع الصوت دون فهم المعنى واتباعه. قال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. شبه الله عز وجل الذي يسمع القرآن ولا يفهمه بالراعي الذي عنده غنم يسوقهم فيصيح عليها صوت بصوت تذهب يمين، يصيح عليه بصوت آخر تذهب يسار، يصيح عليه بصوت تقف. هل هي يعني تفهم شيئا من هذه الألفاظ؟ لا، وإنها فقط دعاء ونداء. فهذا حال من يسمع القرآن ولا يفهم معاني، وحاشا الصحابة أن يكونوا كذلك. وقال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، ماذا قال آنفا؟ ما الجديد؟ يعني لم يفهموا شيئا. هذا حال المنافقين، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم وأمثال ذلك. وهؤلاء المنافقون سمعوا صوت الرسول صلى الله عليه وسلم، سمعوا صوته، لكن هل فهموا حق الفهم؟ قال: وهؤلاء المنافقون سمعوا صوت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفهموه وقالوا ماذا قال آنفا، آنفا أي الساعة، وهذا كلام من لم يفقه قوله. فقال تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فمن جعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان غير عالمين بمعاني القرآن جعلهم بمنزلة من؟ بمنزلة الكفار والمنافقين فيما ذمهم الله عليه. واضح؟ لذلك هذا القول قول خطير جدا، هذا قول خطير جدا. لذلك يقول الشيخ سلام تيمية في كتابه الآخر المسمى بدرء تعارض العقل والنقل في 10 مجلدات تقريبا، فكرة الكتاب تقوم حول أنه لا يوجد تعارض بين العقل والنقل. لا يوجد تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح. واضح؟ وهذا كتاب من أعظم كتب الشيخ سلام تيمية، لكنه من أصعبها يعني. يقول عنه ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. لا يوجد في الوجود له نظير ثاني. وكذا قواعده الكبار وإنها أوفى من 200 في الحسبان. نعم. ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداهم تحت الحضيض الداني. المهم، فيقول في هذا الكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية: فعلى قول هؤلاء، يعني على قول من؟ على قول المفوضة الذين يقولون إن هذه الألفاظ ليس لها معنى وأن الصحابة كانوا لا يعرفون معنى، يلزم من قوله ماذا؟ قال: على قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص. هذا في الحاشية، هذا نقله المحقق في الحاشية. يلزم منه أن الأنبياء كانوا لا يعرفون معاني هذه الأسماء والصفات. لماذا؟ لأنه هو إما أن يكون يعلم أو يكون لا يعلم. إن كان لا يعلم فتلك مصيبة، وإن كان يعلم فالمصيبة أعظم. لأنه إن كان يعلم ولم يعلم معناها لم يؤدي الواجب. واضح؟ طيب، قال الوجه السادس وهو الوجه الأخير: أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فسروا للتابعين القرآن. جاءتنا أثار كثيرة تدل على أن الصحابة فسروا القرآن لمن؟ تابعين. هل يمكن أن يفسروه دون فهم لمعاني؟ لا. كما قال مجاهد: عرفت. عندك عرفت أم عرفت؟ مثل مشكلا، هنا عندي خطأ مطبعي مكتوب عرفت. طيب، يقول: عرفت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره. أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. إذن يعرف المعنى ولا لا؟ يعرف المعنى. ولهذا قال سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. رواه الطبري. إذن هذا يدل على أن مجاهدا قد تلقى القرآن بفهمه عن من؟ عن ابن عباس. وهذا يدل على أن ابن عباس كان يفهم المعاني، وهو يعني قد يكون أخذها من الصحابة الذين أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن مسعود يقول: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته. وكل واحد من أصحاب ابن مسعود وابن عباس نقلوا عنه من التفسير ما لم يحصيه إلا الله. والنقول بذلك عن الصحابة والتابعين ثابتة معروفة عند أهل العلم بها. فإن قال قائل، الآن سينتقل إلى مسألة أخرى. إذن خلاصة الوجه السادس والأخير، الوجه السادس والأخير أن الصحابة قد فسروا القرآن. هذا في حد ذاته يكفي لإبطال مذهبهم، لأنهم لن يفسروا القرآن من رؤوسهم أو يفسروه بأهوائهم. لا شك أنهم قد أخذوا أصوله من النبي صلى الله عليه وسلم. الآن انتقل إلى اعتراض اعترض به على هذا الكلام وسيجيب عنه. الاعتراض يقول: فإن قال قائل: قد اختلفوا في تفسير القرآن اختلافا كثيرا، ولو كان ذلك معلوما عندهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا فيه. هذه شبهة. الشبهة تقول: أنت تقول يا ابن تيمية أن الصحابة قد تلقوا معاني القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. نقول له جميل، لكن هذا يشكل عليه أمر، وهو أننا نظرنا في تفاسير الصحابة فوجدناهم مختلفين. ابن عباس يفسر الآية بشيء، وابن مسعود يفسرها بشكل آخر، ابن عمر يفسرها بشيء، وعبد الله بن عمرو العاص يفسرها بكذا، وبكر يفسر بكذا. إذن فيه اختلاف بينهم أو لا؟ فيه اختلاف. لو كان مصدر التلقي واحد هل سيختلفون؟ لا. لو كانوا كلهم أخذوا هذه المعاني كما تزعم أنت يا ابن تيمية، كما تزعم أنهم أخذوه عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو كانوا أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم هل ستختلف تفسيراتهم؟ لا. إذن هذا يبطل كلامك الذي يقول بأنك تزعم أن هؤلاء تلقوا معاني القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. واضح الشبهة؟ انظر الآن كيف سيجيب هو عن هذه الشبهة. سيجيب عن هذه الشبهة من ثلاث وجوه. فيقال الاختلاف الثابت عن الصحابة بل وعن أئمة التابعين في القرآن أكثره لا يخرج عن وجوه. هذا كلام تأصيلي مهم جدا في فهم الاختلافات الواردة عن السلف. كيف تفهم الاختلاف الذي يرد عن السلف؟ هل كل الخلافات على على على درجة واحدة؟ لا. الخلاف على درجات وعلى أنواع. على أنواع. أحدها أن يعبر كل منهم عن معنى الاسم بعبارة غير عبارة صاحبه. فالمسمى واحد، وكل اسم يدل على معنى لا يدل عليه الاسم الآخر، مع أن كليهما حق بمنزلة تسمية الله تعالى بأسمائه الحسنى وتسمية الرسول صلى الله عليه وسلم بأسمائه وتسمية القرآن العزيز بأسمائه. فقال تعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فإذا قيل الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام فهي كلها أسماء لمسمى واحد سبحانه وتعالى، وإن كان كل اسم يدل على نعت لله تعالى لا يدل عليه الاسم الآخر. ومثال هذا من التفسير كلام العلماء في تفسير الصراط المستقيم. طيب ما معنى هذا الكلام؟ هؤلاء الذين اعترضوا قالوا لو كان الصحابة تلقوا من مصدر واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع بينهم خلاف. نقول هذا الخلاف الذي ورد عن الصحابة على أنواع. النوع الأول أن يكون الخلاف في التعبير فقط وإلا المعنى واحد. لما صحابي يسمي الله بالملك والآخر قدوس والآخر السلام والآخر مهيمن والآخر يقول غفور والثاني يقول عز، هل هذا اختلاف؟ لا. هل هذا اختلاف يضر؟ لا، لأن هذه أسماء لمسمى واحد. لمسمى واحد هو من؟ الله، هو الله عز وجل. وإن كان كل اسم منه له معنى خاص، بمعنى أن السلام من يعني السلامة ونحو ذلك، والرحيم والرحمة من الرحمة، طيب، لكنها في النهاية هذه كلها لها معاني خاصة، لكنها تدل مدلولها تدل على من؟ على شيء. كذلك حينما يسمون النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء أحمد، محمد، العاقب، الحاشر، الماحي الذي يمحو الله به الكفر، واضح؟ هل هذا اختلاف يضر؟ لا، لأن كلها لمدلول واحد وهو من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. تسمية القرآن الكريم، لما صحابي يقول هذا قرآن، ثاني يقول هذا فرقان، والثالث يقول هذا كتاب، هل هذا اختلاف يضر؟ لأنها لمسمى واحد. واضح هذا؟ إذن كثير من الصحابة، كثير من الخلافات التي تردنا عن السلف هي من هذا النوع. واضح؟ مثال ذلك في القرآن الكريم كلام العلماء في تفسير الصراط المستقيم. ما معنى اهدنا الصراط المستقيم؟ فهذا يقول هو الإسلام، الصراط المستقيم هو الإسلام، وهذا يقول هو القرآن أي اتباع القرآن، وهذا يقول هو السنة والجماعة، وهذا يقول طريق العبودية، وهذا يقول طاعة الله ورسوله. طيب هل في تناقض؟ هل في تعارض؟ إذن هل هذا الخلاف يضر؟ هل هذا الخلاف يمنع أنه كله أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يمنع؟ ما يمنع. إذن بطلت الشبهة، يعني لو لم يكن إلا هذا الوجه لبطلت الشبهة. يعني نقول لهم إن كثيرا من الخلافات التي وردت عن الصحابة هي من هذا الجنس، هي من اختلاف الذي يسميه العلماء اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. ومعلوم أن الصراط يوصف بهذه الصفات كلها، يعني الصراط هو الإسلام وهو في نفس الوقت القرآن، لأن الكتاب الإسلام هو القرآن وهو السنة وهو الجماعة وهو طريق العبود، لا تعارض هذا. ويسمى بهذه الأسماء كلها، ولكن كل منهم دل المخاطب على النعت الذي به يعرف الصراط وينتفع بمعرفة ذلك النعت. واضح هذا الوجه الأول؟ الوجه الثاني أن يذكر كل منهم، يعني من السلف، أن يذكر كل منهم من تفسير الاسم بعض أنواعه أو أعيانه، على سبيل التمثيل للمخاطب لا على سبيل الحصر والإحاطة. نعم. كما لو سأل أعجمي عن لفظ عن معنى لفظ الخبز، لو سأل أعجمي عن معنى لفظ الخبز، لو جاءك أعجمي قال لك ما معنى خبز، أنا سمعت رجل يقول خبز، ما معنى خبز؟ فأنت ماذا فعلت؟ كان عندك رغيف فرفعته وقلت له هذا خبز. طيب هل معنى هذا أن لفظ خبز لا تطلق إلا على هذا الذي في يدك؟ لا، لا، وإنما أنت ذكرت له بعض أنواع إيش؟ خبز، بعض أنواع الخبز وهو الرغيف. فالخبز أعم من أن يكون رغيفا وأعم من أن يكون هذا الذي في يدك. واضح؟ هذا تمثيل جميل جدا. يقول كما لو سأل أعجمي عن معنى لفظ الخبز فأري رغيفا، يعني جاء شخص وأراه رغيفا، فأري رغيفا فقيل هذا هو، فذاك مثال للخبز، هذا مثال للخبز صح؟ وليس معناه أنه كل الخبز، ليس معناه أنه لا يوجد خبز إلا هذا. وإشارة إلى جنسه، هذا مثال للخبز وإشارة إلى جنسه لا إلى ذلك الرغيف خاصة. ومن هذا ما جاء عنه في قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. هذه الآية مثال تطبيقي لهذا الوجه، مثال تطبيقي لهذا الوجه. قال فالقول الجامع أن الظالم لنفسه هو المفرط لترك مأمور أو فعل محظور. الله عز وجل في هذه الآية قسم الناس إلى ثلاث طبقات: الظالم لنفسه، المقتصد، والسابق بالخيرات. طيب، يعني كما يقول بعض المعاصرين يقول جيد، جيد جدا، ممتاز. طيب، جيد، جيد جدا، ممتاز. من هو الظالم؟ قال هو المفرط لترك مأمور، يعني شيء من المأمورات الشرعية، أو فعل محظور. تفريطه هو أنه ترك بعض المأمورات ووقع في بعض المحرمات. طيب، والمقتصد من هو؟ القائم بأداء الواجبات وترك المحرمات. هذا من؟ المقتصد، يكتفي بأداء إيش؟ الواجبات ويكتفي بترك المحرمات. هل يأتي بالمستحبات؟ لا. هل يترك المكروهات؟ لا. هذا من؟ هذا المقتصد. هذا جيد ولا جيد جدا؟ جيد جدا. طيب، والسابق، سابق بالخيرات من هو؟ هذا الممتاز، هذا الممتاز. هذا إيش؟ هذا بمنزلة المقرب الذي يتقرب إلى الله بإيش؟ بالنوافل بعد الفرائض حتى يحبه الحق. ثم إن كل منهم، طيب أيضا يأتي بالواجبات مع المستحبات ويترك المحرمات مع المكروهات. واضح؟ طيب، قال ثم الآن عرفت المعنى الظالم وعرفت معنى المقتصد وعرفت معنى سابق الخيرات. هذا هو المعنى الجامع. ما معنى الجامع؟ يعني المعنى الذي يجمع لك كل ما قيل في تفسير هذه الثلاثة. واضح؟ الآن لما أتي أقول لك عندما يأتيك شخص ويقول إن السابق بالخيرات هو الذي يحافظ على الفرائض ويصلي السنن الرواتب، يحافظ على الصلوات الخمس ويصلي السنن الرواتب، هل هذا يخرج عن هذا المعنى؟ لا. الذي قلناه؟ لا. نحن بماذا فسرنا السابق بالخيرات؟ الذي يأتي، لا، فسرناه بمعنى أعم. نعم. قلنا هو الذي يأتي بالواجبات مع المستحبات ويترك المحرمات مع المكروهات، صح ولا؟ إذن الآن لما يأتي شخص بهذا المعنى هو أتاك بمثال أم بالكل؟ بالكل. مثال. مثال. نعم. هو جاء بالمثال. نعم. هذا لما أقول إن سبب الخيرات هو الذي لا يترك الفريضة ولا يترك السنة الرواتب، هذا مثال. آخر يقول لك من الصحابة السابق بالخيرات هو الذي يصوم رمضان ويصوم النوافل الاثنين والخميس، هذا مثال ولا هو هو فقط سبب الخيرات؟ هو سبب الخيرات. مثال مثال طبعا. هو مجرد مثال. هو مجرد مثال. إذا لما صحابي يقول لك سبب الخيرات هو الذي يصوم رمضان ويصوم الاثنين الخميس، ذهبت لصحابي آخر قال لك سبب الخيرات هو الذي يحج الفريضة ويحج النافلة، هل في تعارض؟ لا. ليش؟ لأنه هو مجرد مثال. مجرد مثال. فالذي لا يحقق النظر يظن أن بينهم إيش؟ تعارض واختلاف، والواقع أنه ليس بينهم اختلاف، وإنما هذا فقط أراد أن يذكر لك إيش؟ مثالا. وهذا مثل بمثال آخر، مثل سلفة الخبز. فجئت لشخص رويته الخبز، قال لك ما قال لك عجمي ما الخبز، رويته الصامولي مثلا. واحد ثاني رواه السلايس هذا، طيب مثلا واحد ثاني رواه الخبز المفروض اللي يسمونه الخبز اللبناني هذا، كل واحد منهم هل هل هل نقول يقول عجمي هذا هؤلاء متناقضون، كل واحد منهم يقول اذا يعرف لي الخبز بشيء اخر؟ لا، نقول كل واحد منهم ذكر له بعض انواع الخبز وضرب له فقط مثالا. واضح هذا؟ اذا نخلص الى نتيجه، وهي ان الخلاف الذي ورد عن الصحابه اما ان يكون من باب اختلاف الاسماء والمسمى واحد مثل عزيز غفور رحيم، واما ان يكون الاختلاف من باب الاختلاف في التمثيل، والا هو في النهايه يؤدي الى معنى واحد. واضح؟ قال: فالقول الجامع أن الظالم لنفسه هو المفرط لترك مأمور أو فعل محظور، والمقتصد القائم بأداء الواجبات وترك المحرمات، والسابق بمنزلة المقرب الذي يتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض حتى يحبه الحق. ثم إن كل منهم يذكر نوعا من هذا. فإذا قال قائل الظالم لنفسه، من هو؟ المؤخر للصلاة عن وقتها. هل هذا هو فقط الظالم لنفسه؟ هل هذا هو فقط؟ لا. أم هذا مجرد إيش؟ لا. مجرد مثال. والمقتصد هو المصلي لها في الوقت، والسابق هو المصلي لها في أول الوقت حيث يكون التقديم أفضل. واضح؟ هذا مجرد إيش؟ أمثلة. هل نقول إن هذا يعني تعارض؟ لا. وقال آخر: الظالم لنفسه هو البخيل الذي لا يصل رحمه ولا يؤدي زكاة ماله، والمقتصد هو القائم بما يجب عليه من الزكاة وصلة الرحم وقير الضيف يعني إكرام الضيف والإعطاء في النائبة يعني في نوائب الدهر والمصائب، والسابق هو الفاعل للمستحب بعد الواجب، كما فعل الصديق رضي الله تعالى عنه حين جاء بماله كله ولم يكن مع هذا يأخذ من أحد شيئا. وقال آخر: الظالم لنفسه الذي يصوم عن الطعام لا عن الآثام والمهلكات، والمقتصد الذي يصوم عن الطعام والآثام، والسابق الذي يصوم عن كل ما لا يقربه إلى الله. واضح هذا؟ إذن الآن حينما تذهب أنت لصحابي وتقول له ما معنى فمنهم ظالم ومقتصد وسابق، يقول لك الظالم هو الذي لا يصلي الصلاة في وقتها، هذا من؟ ظالم. والمقتصد هو الذي يصلي في الوقت، والسابق هو الذي يصلي في أول الوقت. واضح؟ فأنت قلت جزاك الله خير. ذهبت إلى صحابي آخر قلت له ما معنى ظالم وسابق ومقتصد؟ قال لك الظالم هو الذي يقصر في الصيام لا يصوم، والمقتصد هو الذي يصوم رمضان، والسابق هو الذي يصوم رمضان ومع رمضان يصوم إيش؟ الاثنين والخميس مثلا. هل الآن هناك تعارض بين تفسير الصحابيين هؤلاء؟ لماذا؟ كلها مجرد أمثلة، وإلا تؤدي في النهاية إلى معنى واحد. وأمثال ذلك لم تكن هذه الأقوال متنافية، بل كل ذكر نوعا مما تتناوله الآية. الوجه الثالث والوجه الثالث أن يذكر أحدهم لنزول الآية سببا، ويذكر الآخر سببا آخر، لا ينافي الأول، ومن الممكن نزولها لأجل السببين جميعا أو نزولها مرتين، مرة لهذا ومرة لهذا. طيب، الوجه الثالث والأخير من وجوه اختلاف الصحابة رضي الله عنهم مما يظنه الظان أنه اختلاف يضر، والواقع أنه لا يضر. آية أردنا أن نفهم معناها، قال ابن عباس هذه الآية نزلت لأجل كلا، نزلت لأجل زيد. ذهبنا إلى ابن مسعود قال نزلت لأجل عمرو، واضح؟ فهل هذا الاختلاف يضر؟ لا. لماذا؟ لأنه يمكن أن تكون الآية نزلت لأجل شيئين سببين، أو تكون الآية نزلت مرتين، وهذا قد يحصل، تنزل آية مرتين، تحصل واقعة تنزل آية، تحصل واقعة شبيهة لها تنزل نفس الآية مرة أخرى. إذن حينما قال ابن عباس هي نزلت لأجل زيد، وقال ابن مسعود نزلت لأجل عمرو، هل هم تناقضوا؟ لا، كل منهما ذكر ما يعرفه ولم يحصل بينهم تناقض، وهذا الاختلاف لا يضر. ثم قال إذن هذه ثلاث أوجه من أوجه اختلاف السلف. وأما ما صح عن السلف أنهم اختلفوا فيه اختلاف تناقض، اختلاف تناقض واختلاف تضاد، هذا الآن الذي يريده الخصم، هذا الذي يريده هو أن يشغب عليه. ما تقدم من أوناع الثلاثة قد لا يكون المخالفون يخالفوننا فيه، لكن نريد أن نحن أن نبين للقارئ أن أكثر اختلاف الصحابة لا يخرج عن هذه الثلاثة الأولى التي ذكرناها. أما أن يختلف الصحابة اختلاف تناقض، ما معنى اختلاف تناقض؟ يعني اختلاف لا يمكن إيش؟ أحسنت، يعني لا يمكن الجمع بينهما على معنى واحد، اختلاف تناقض، اختلاف تضاد، يعني هذا يقول حلال وهذا يقول حرام، هذا يقول فوق وهذا يقول تحت، هذا يقول يمين وهذا يقول يسار، لا يمكن الجمع. حينئذ هذا النوع ما موقفنا منه؟ أولا ينبغي أن نعلم أن هذا قليل، هذا قليل، وهذا مما اجتهدهم فيه وتركه النبي صلى الله عليه وسلم لاجتهاده. أما أكثر اختلاف الصحابة فهو من أي أنواع؟ من أنواع الثلاثة الأولى، إما أن يكون اختلاف أسماء لمسمى واحد، وإما أن يكون من باب التمثيل لشيء واحد، وإما أن يكون من باب أن هذه الآية نزلت لهكذا ونزلت نفس السبب، يعني نزلت مرتين أو أنها نزلت للحادثتين. أما أن يحصل بينهم اختلاف تناقض وتضاد فهذا ما نسبته قليل، فهذا قليل بالنسبة إلى ما لم يختلفوا فيه، كما أن تنازعهم في بعض مسائل السنة كبعض مسائل الصلاة والزكاة والصيام والحج والفرائض والطلاق ونحو ذلك لا يمنع أن يكون أصل هذه السنن مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجملها منقولة عنه بالتواتر. هذه حجة قوية جدا. أليس الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد تلقوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم منه؟ طيب، ومع ذلك أليس هناك اختلاف بين الصحابة في جزئيات من الصلاة؟ صح ولا؟ وجود الخلاف بين الصحابة في جزئيات الصلاة، مثل هل ينزع الركبة ولا ينزل على اليدين، طيب، طريقة القبض، مثلا بعض صفات الوتر، مسائل كثيرة، هل هذا الخلاف يمنع من أن يكون هم قد تلقوا أصول الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمنع. كذلك نحن حينما نجد الخلاف بين الصحابة في تفسير القرآن، هذا الخلاف الموجود بينهم في تفسير القرآن لا يمنع أن يكون الصحابة قد أخذوا أصل معاني القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود اختلاف في جزئيات أو في آيات، كما أنهم أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أصول الزكاة والصيام والحج والصلاة ونحو ذلك، وفي نفس الوقت يوجد بينهم اختلاف، صح ولا؟ قال وقد تبين أن الله أنزل عليه الكتاب والحكمة وأمر أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة، وقد قال غير واحد من السلف أن الحكمة هي السنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، خرجه أبو داود. فما ثبت عنه من السنة فعلينا اتباعه، سواء قيل إنه في القرآن ولم نفهمه نحن، أو قيل ليس في القرآن، كما أن ما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فعلينا أن نتبعهم فيه، سواء قيل إنه كان منصوصا في السنة ولم يبلغنا ذلك، أو قيل إنه مما استنبطوه واستخرجوه باجتهادهم من الكتاب والسنة. لأن اجتهاد الصحابة أولى من اجتهادي أنا وأنت، فنحن نتبعهم سواء كانوا هم أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن القرآن والسنة، أو كان مما استنبطوه استنباطا واجتهدوا في فهمه، لأن اجتهادهم أولى من اجتهادنا، وأفهامهم أولى من أفهامنا، وهم عاصروا يعني شهدوا التنزيل وفهموا التأويل وجالسوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا حقائق الوحي. طيب، هذا نكون يعني انتهينا من هذه المقدمات. ثم بعد ذلك عقد فصلا خاصا ليثبت فيه ليجيب فيه على السؤال الثاني، وهو ما الموقف من صفة العلو، هل يثبت أم لا. هذه مسألة جزئية، وما تقدم هي مسألة كلية. هذه مسألة جزئية تتعلق بإثبات العلو لله عز وجل، لعلنا نقف يعني عندها ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.